بسم الله الرحمن الرحيم. لما ذكر أن المصنف رحمه الله باب التعصيب الذين يرثون بالتعصيب، ثم بعد ذلك ذكر الحجب، أتبعها بمسألة ليسوا بمحجوبين لكنهم لا يرثون، لاستغراق الفروض، لاستغراق أصحاب الفروض، لاستغراق التركة، لاستغراق أصحاب الفروض للتركة. فهناك من يستحقون، من يرثون، من يستحقون الإرث لكنهم لا يرثون، لم يبقى من التركة شيء، لا لكونهم محجوبين. لذلك ساق هذه المسألة وهي المشركة بعد الحجب، قال هناك صنف من الورثة لا يرثون لا لكونهم محجوبين، كان يستدرك على السابق وبين باب الحجب، وإنما لأن التركة استغرقت. وإذا استغرقت التركة للصنف هذا من الورثة، فبعض أهل العلم يورثه كما ذهب إليه المصنف، المصنف الشافعي والشافعية يورثونه، وذهب أهل العلم إلى عدم توريث ذلك الصنف، وهو قول أبي موسى وابن عباس وزيد، وهو مذهب الحنفية والإمام أحمد ورواية عن الشافعي. وهذا الذي اختلف في توريثه هم الإخوة الأشقاء، سواء معهم أخوات، يعني أخوات أشقاء وإخوة أشقاء، أو فقط إخوة أشقاء مع زوج وأم أو جدة وإخوة لأم، فهذه هي أركان المشركة. فعندنا زوج، أم، إخوة لأم، الزوج يأخذ النصف، تمام، المسألة من ستة، هي ثلاثة، أم تأخذ السدس، كم سدس؟ ستة تقسيم ستة واحد، هذه أربعة، إخوة لأم يأخذون ثلث، ستة تقسيم ثلاثة كم؟ اثنين، فاستغرقت المسألة، كلهم أصحاب فروض، زوج، أم، إخوة لأم. فلو وجد معهم شقة، إخوة شقة له الباقي، هل بقي شيء؟ ما بقي شيء، هنا الخلاف. وسبب الإشكال الذي استشكله الصحابة رضي الله عنهم، كيف نعطي الإخوة لأم الثلث وهم بعيدون عن الميت، وإخوة الأشقة من أم وأب ما نعطيهم شيء، واضح؟ فهنا الإشكال، كيف نورث البعيد وهو الأخ لأم مع وجود القريب وهو الأخ الشقيق، أو إخوة شقاء، أو أخ شقيق مع أخت شقيق، هنا الإشكال. فعمر بن الخطاب رضي الله عنه قضى أولا أنه يرث، وهو مذهب الحنابلة والأحناف. كيف يرث؟ إلى أنه أولا عمر بن الخطاب، ما عمر بن الخطاب العكس، مرة ورث ومرة ما ورث، فذهب الشافعية إلى أنه يشترك الإخوة الأشقاء مع الإخوة اليوم، وهذا ما قضى به عمر أخيرا. قالوا فإن الإخوة الأشقاء أقرب إلى الميت من الإخوة اليوم، فيرثون معه في الثلث على عدد رؤوسهم، يعني كأن الأخ الشقيق أخ اليوم، تمام. وسبب هذه المسألة أن عمر أتى إخوة أشقاء لعمر بن الخطاب رضي الله عنه وقالوا له كيف تورث الإخوة لأم وهم بعيدون عنا ونحن إخوة أشقاء لهذا الميت ولا تورثونه؟ وقالوا له هب أن أبانا حمارا، ما نريد إخوة شقة، اعتبرنا إخوة اليوم مثلهم، فسميت المسألة الحمارية. وقالوا له بعضهم هب أن أبانا حجرا في اليم، ما لنا أب، كان إخوة اليم. ولذلك سميت باليمية والحجرية، هب أن أبانا حجرا ملقى ما لنا أب، أو إلقي أبانا في اليم في البحر، ما نريد أبانا، اعتبرنا إخوة اليوم، فورثنا معه. فعمر الخطاب لم يورثهم، ثم بعد ذلك عاد وورثهم. والمصنف هنا في منظومة رحمه الله ورثهم، وجعل الإخوة الأشقة كأنهم إخوة لأم على عدد رؤوسهم. فلو عندنا 3 إخوة لأم وأخ شقيق نجعل رؤوس 4، ولو كان عندنا 3 إخوة لأم وأخ شقيق وأخت لأم نجعل رؤوسهم 5، يعني كأن الإخوة الشقة نعاملهم معاملة الإخوة لأم. والقول الثاني أنهم يسقطون، لأن الله عز وجل قال فهم شركاء، أي الإخوة لأم، فهم شركاء في الثلث، لم يدخل معهم الإخوة الأشقة، نصيب الإخوة لأم الثلث. ما الذي للأشقة؟ فما أبقت التركة فلأولى رجل ذكر، حديث البخاري ومسلم، إذا لم يبق شيء يسقطون ما لهم شيء، وهو خلاف ما رآه الناظم رحمه الله. أما الناظم فيرى توريث الإخوة الأشقة مع الإخوة لأم في هذه المسألة المشركة، لذلك قال وإن تجد زوجا، الآن نعدد أركان هذه المسألة، وإن تجد زوجا، هذه زوج الأول، زوج زوجا وأما ورث، زوج وأم، وإخوة لأم وأبي، وإخوة لأم حاز الثلثة، إخوة لأم حاز الثلثة، يعني ليخرج بذلك عدم الجمع من الإخوة، يعني كان أخ لأم لا ما يدخل المسألة، أخت لأم ما تدخل المسألة، وإنما لابد جمع من الإخوة يأخذون الثلث. وإخوة لأم حازوا الثلث، يعني أخذوا الثلث لقوله سبحانه فهم شركاء في الثلث. وإخوة أيضا لأم وأبي، هذا الركن الثالث، إخوة لأم، هذا الركن الرابع، زوج أم إخوة لأم، هذا الثالث الرابع. وإخوة أيضا لأم وأبي، هذا الإخوة الأشقة، إخوة شقة أو ذكور وإناث، أخ شقيق أخت شقيقة، سواء جمع أو منفردين، تمام. وإخوة أيضا لأم وأبي، واستغرقوا المال بفرض النصب، يعني هؤلاء ليس لهم شيء، انتهى المال الإخوة شقة، استغرقوا المال بفرض النصب ما لهم شيء. قال كيف نورث الإخوة الشقة؟ قال فاجعلهم كلهم لأمي، يعني اجعل الإخوة الأشقة كأنهم إخوة اليوم، فاجعلهم كلهم لأمي، واجعل أباهم حجرا في اليم، يعني كأن أخ الشقيق، كان الأخ شقيق أخ اليوم، والقي أباهم حجر في البحر ما كان لأخهم. طيب كيف نورثه، كيف القسمة؟ قال واقسم على الإخوة التركة، واقسم على الإخوة ثلث التركة، اقسم على جميع الإخوة الأم أو الأشقة على عدد رؤوسهم، واقسم على الإخوة ثلث التركة، فهذه مسألة المشركة، تسمى المسألة المشركة وتسمى المشتركة. ليه مشركة ومشتركة؟ لأن شركنا الإخوة الأشقة مع الإخوة الأم، كأنهم شركاء في نصيبهم على عدد رؤوسهم. نعم، الله أعلم، صلى الله عليه وسلم محمد.